الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث ممن لم يقرأ من قبل قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والأعرج أنهما حدثا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استغفر الله رجل من المسلمين ورجل من اليهود، وقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذلك فرقم وجه اليهودي، فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، أول من يفيق، فإذا موسى باقف بجانب العرش فلا أدري أكان موسى في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. من الذي لم يقرأ بالأمس؟ تفضل. استكبر جلام يفيق تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن شعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج أنهما حدثا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين، وقال اليهود: والذي اصطفى موسى على العالمين. قال: فغضب المسلم عند ذاك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. تأكد لا تزال ذاكرة لسم البخاري وخصوص ما اسم البخاري؟ البخاري محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري ومسلم بن حجاج بن مسلم ان القشيري النيسابوري ابو السيف يا سلام. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن قال حدثني ابراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن سلمة بن الاعرج عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الاعرج انهما حدثاه رجلان أن أبا هريرة رضي الله عنه أنهما قال: ساعد يا إبراهيم. قال استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمد على العالمين، وقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فغضب المسلم فلطم اليهودي فذهب اليهودي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بما كان من امره وامر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، فان المسلمون فان الناس يصعقون يوم القيامه، فاكون اول من يفيق، فلا ادري. فاذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان موسى من صعق فأفاق قبلي أو كان من استثنى الله. بارك من الله. استثنى الله. سنت يا موسى، بارك الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري عليه رحمة الله: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله رواه نافع عن ابن عمر، ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ عندك أجرادي. البخاري يقول رواه نافع عن ابن عمر، ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ درس الباعث، هذا في أوائل الباعث. لا خفية ثانية، الله حول. ها معلق، ما هو تعريف المعلق؟ كيف يا إبراهيم؟ لا ماذا تقول أنت؟ يسقط الراوي أو أن يسقط من بداية السند راوي فأكثر. من هو الذي يسقط؟ الراوي. إذا أسقط الراوي شيخه فأكثر، هذا يسمى مرسل، معضل، منقطع. إذا قل إذا أسقط المصنف. لا قال إذا أسقط المصنف. فرق بين إسقاط الراوي وبين قولنا إسقاط المصنف. فالمؤلف إذا أسقط شيخه فأكثر فهذا يسمى معلقا. فقوله رواه نافع عن ابن عمر، هذا معلق من أي نوعي المعلق؟ ها صيغة الجزم. صيغة ثانية ما هي؟ صيغة التمرير. الأفعال الماضية والمضارعة المبنية للمجهول، الفعل الماضي والمضارع المبني للمجهول هذا يقال له صيغة التمريض، والفعل الماضي والمضارع المبني للمعلوم هذا معلق بصيغة الجزم. وما هي القاعدة التي ذكرها ابن حجر في حكم المعلق؟ هات في البخاري. لا ما هو هكذا، لا صحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر في من أبرز. صحيح إلى من علقه عنه، كأنه يقول أنا أضمن لك الساقطين، وهذا أمر أغلبي، بل أغلب الأغلب، يعني قد يحصل خلافه لكنه قليل أو نادر. لا هذا صيغة الجزم، صيغة الجزم أنه صحيح إلى من علقه عنه. خيرا، الحافظ ابن حجر له خدمة للحديث المعلق، هات له كتاب تغليق التعليق مطبوع في 5 مجلدات. طيب ويقال إنه أول تصانيفه، هذا من خدمته لصحيح البخاري تغليق التعليق، يعني يأتي بأسانيد لتلك الأحاديث المعلقة. طيب بارك الله فيكم. موسى بن عمران بارك الله فيك. قال سقط هذا التعليق هنا في رواية بعض الشيخ أبي ذر وقد وصله في كتاب التوحيد، ويأتي شرحه هناك إن شاء الله تعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال أخبرنا عبد الله. من عبد الله؟ عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، كان رجلا صالحا إماما من أئمة المسلمين، اجتمعت فيه خصال الخير، حتى قالوا لم يسبقه الصحابة إلا برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلاتك بتجد خصلة من خصال الخير إلا وهي موجودة فيه. وكان يحج عاما ويغزو عاما. نعم. قال أحد تلامذته إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نورها وجمالها، إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وقال آخر وكأنه أوذي من قبل أهل مرو عندما ذهب يطلب العلم عند ابن المبارك، قال خلفت عرسي يوم السير باكية، عرسي يعني زوجتي، خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برناتي، خلفتها سحرا في النوم لم أرها ففي فؤادي منها شبه كياتي، أهلي وعرسي وصبياني تركتهم وجئت نحوك من تلك المفازات، أخاف والله قطاع الطريق بها وما أمنت بها من لسع حياتي، مستوفزات بها رقش مشوهة أخاف صولتها في كل حالاتي، اجلس لنا كل يوم ساعة بكرا إن خف ذاك وإلا في العشيات، يا أهل مرو أعينونا بكفكم وعنا وإلا رميناكم بأبياتي. وجمع الله له العلم والحفظ والمال. كان أبوه رجلا جاهلا، تخاصم معه يوما قال له سأحرق كتبك، قال كلها في صدري ما يضرني أن لو حرقتها، كلها في صدري. نعم، يعني أنه كان يحفظها، وكان كريما واسع الغنى وسع الله عليه. ذكروا أنه حج معه أناس من أهل مرو، ما أدري مروا عليه في وهو في بلده أو خارج بلده، فقال لهم نترافق سوية، هاتوا ما معكم من مصاريف من أموال نجمعها ونصرف إلى أن نرجع، وأوهمهم دون أن يتنبهوا ماذا يريد، فأخذ أموالهم ووضعها في صندوق وأقفل عليه، ثم ظل يصرف عليهم حتى أوصلهم المدينة. وعندما وصل المدينة قال اخرجوا إلى السوق فاشتروا لأهليكم ما تشاءون من تحف المدينة، وهو يحاسب وهم يظنون أنه من الصندوق من أموالهم، ثم صرف عليهم إلى أن وصلوا مكة، فحجوا وهو ينفق عليهم وهم يظنون أنها من الصندوق، ثم قال لهم اخرجوا إلى السوق انظروا ما تشاءون من تحف مكة لأهليكم، فاشتروا لهم وهو يدفع، ثم صرف عليهم حتى ردهم إلى مرو، ثم بيض بيوتهم، يعني ضربها بالنورة والكذا، بيض بيوتهم جميعا، ثم فعل لهم وليمة وجمعهم وغداهم، ثم أتى بالصندوق وأرجع لكل واحد الحق رحمة الله عليه. هذا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي. مرو هي من جهة ما وراء النهر، الله أعلم يعني أين مكانها، الله أعلم. هي من بلاد المشرق. انظر الآن في لسان العرب في يعني في معجم البلدان. قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. أعد اسم الزهري يا محمد. أه لا لا طيب جزاك الله خيرا. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف له إخوة ذكرناهم قريبا الوكيل إخوته لا لا لا لا هؤلاء أعمامه. نعم لا لا لا أعمامه ها سهيل إبراهيم حميد إبراهيم وسهيل وحميد. نعم أما أعمامه عبد الله بن عوف أخو عبد الرحمن وحملا وحمله. قال حدثني سعيد بن المسيب ابن حزم جده حزم صحابي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه فما رضي. قال له كلمة حزم معناها صعب، حزونة صعوبة جبل. قال له أنت سهل؟ قال لا أغير اسمي سماني به أهلي. قال سعيد بن المسيب ما زالت الحزونة فينا. والمسيب أيضا من هو؟ أنا عريت حزنا ما شاء الله. المسيب كأنه ممن ألزم الدارقطني البخاري أن يخرج حديثه. خير الله لا حزن ولا المسيب ممن ألزم الدارقطني. انظر حزنا. وسعيد بن المسيب زوج بنت أبي هريرة وهو يعتبر أعلم التابعين. أحسنت، يعني اتخذه الدارقطني حجة على البخاري. لا لا الدارقطني قبل. تأكدوا انظروا، يقول له أنت أخرجت حديث فلان ولم يروى عنه إلا واحد، فلما لم تخرج حديث فلان؟ صح، مر من هذا. إذن إن لم يكن في التتبع في الإلزامات فيكون يعني سبق في الذهن وهو الذي في الباعث الحديث. يعني عندما كان ابن الصلاح يتكلم على رفع الجهالة برواية واحد استدل برواية سعيد بن المسيب عن أبيه ورد عليه بأن هذا في الصحابي وجهالة في الصحابي لا تضر. قد يكون هذا. أحسنتم. قال قوله عن ابي سلمة كذا قال يونس وخالفه عبد الرحمن بن خالد فقال عن الزهري عن سعيد بن سعيد كما تقدم في تفسير سورة الزمر. وهذا الاختلاف لم يتعرض له الدارقطني في العلل. وقد اخرج ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطريقين وقال هما محفوظان عن الزهري. وسأشرع القول فيه ان شاء الله تعالى في كتاب التوحيد مع شرح حديث ان شاء الله تعالى، واقتصر هنا على ما يتعلق بتبديل الارض ولا مناسبة الحال. إذن يكون هذا ثابت وهذا ثابت. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقبض الله الأرض يرحمك الله ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا مختصر. قال الحافظ: قال عياض: هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ: القبض والطي والأخذ، وكلها بمعنى الجمع، فإن السماوات مبسوطة والأرض مدحوة ممدودة. ثم رجع ذلك إلى معنى الرفع والإزالة والتبديل. يعني يريد أن ينفي القبض. لا بد أن تظهر العقيدة الأشعرية: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يقول يقبض، يعني هذا فسرها على أن بعضها ينزوي إلى بعض من نفسها، ما ليس يعني ينفي البعض. خيرا. اقتصر هنا على هذا، وموضع البحث فيه وموضع إيراد الألفاظ أن الله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع إلى آخره، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ نعم، مذكورة في تفسير قوله تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا في سورة الأنبياء، الزمر: والسماوات مطويات بيمينه. الذي في سورة الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. خيرا. يرحمك الله. اكتب الحديث. قال البخاري: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ إلى هنا بارك الله فيكم. مر. نعم. مر الروض وثاني مر الشارجان. وكلاهما ينسب إليها مروزي. الظاهر أن مروى الروض ينسب إليها المروى الروذي. ها؟ المروذي. طيب، والروض هو فكأنه قبل المرء وهي مدينة قريبة من مرء الشهداء بينما قصد أيضا مقر في هذه مرء الشهداء هذه مرء العظمى أشهر مدن خراسان وقصبتها نص عليه الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور مع كون ألف كتابه في فضائل نيسابور إلا أنه لم يقدر على دفع فضل هذه المدينة والنسبة إليها مروزي على غير قياس والثوب مروي على القياس يعني يقال ثوب مروي ورجل مروزي وأين مروى نيسابور؟ خيرا عرفنا أنها قريبة من نيسابور خيرا بارك الله فيك إلى هنا بارك